السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا وعن المسلمين خيرا وأن ينفعنا بعلومكم في الدارين آمين. شيخنا، لنا سؤال يتعلق بصناعة الفتوى، وهو حول ما بات يعرف بالفتاوى المقاصدية. نسألكم أن تبينوا لنا علم مقاصد الشريعة، حقيقة هذا العلم وعلاقته بعلم أصول الفقه، وهل ثمة تباين بينهما أم أن علم مقاصد الشريعة هو علم تابع لعلم أصول الفقه، خاصة المباحث التي تتحدث عن مسالك العلة وعن المصالح المرسلة وعن مباحث المناسبة وغير ذلك مما لا يخفى على شريف علمكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن صار على سبيله إلى يوم الدين. في حقيقة الأمر أيها الشيخ الكريم، هذا الموضوع بيانه يحتاج إلى بسط القول، وهو طويل عريض، إلا أننا سنكتفي فيه بما لا بد منه وما به تتضح الصورة مجملة، محيلين أهل النظر على طلب تفصيل هذه الأشياء من كتب الشريعة والفقه. أول ما يجب أن يقرر هنا باعتباره ملاك الفقه وأساسه الذي لا يوجد عند المسلمين غيره، أن الأحكام الشرعية تبنى على الحقائق التي نصبها الشارع أدلة عليها. هذا أمر يعتبر عند المسلمين من الضرورية في الدين، ولا تعلم هذه الحقائق إلا من جهة الشارع، ولا شارع إلا الله سبحانه وتعالى، حقيقة لا تعلم إلا من جهة، وهي تتحقق إما بوضعه الشارع لها كوضعه للصلاة والزكاة وما جرى مثل ذلك، وإما بتقريره لها، أي باعتباره أنها حقائق تتعلق بها الأحكام، وهي قد تكون حقائق لغوية وقد تكون حقائق عرفية، وهذا أمر مقطوع به مجزوم فلا حاجة إلى تطويل الكلام. ومن ذلك الذي قرره قد كان معلوما عند الناس يدركونه بما عندهم من معنى، الكسوة، الإطعام، الإنفاق وما جرى مجرى ذلك، والخف والجورب مما يعلمه الناس من جهة عرفهم. وهذه الحقيقة التي ذكرناها، وهي أن الأحكام الشرعية لا تبنى إلا على الحقائق التي اعتبرها الشرع متعلقة أحكامه، هي التي بنى عليها كتاب الله تعالى نصه وآياته في كتابه. فيك هذا أن تعلم أن الأمر خطير، أن مخالفة هذا الأمر خطير. انظر مثلا في كتاب الله تعالى إلى قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وجود من كان منكم مريضا أو على سفر، يقول حكم بالمرض والسفر، قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة، قوله تعالى: من قتل مؤمنا خطأ، وقوله تعالى: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة إلى غير ذلك من آيات الكتاب الأيتام كلها مبنية على هذا الأساس. كذلك الأمر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي أيضا على نفس الحال بلا فرق. انظر مثلا إلى قول النبي من جاء منكم الجمعة فليغتسل، من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوثر، من جر توبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، من ذبح قبل الصلاة فليعيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، إلى غير ذلك من أحاديث الأحكام التي كلها مصوغة على هذه الحالة مبنية على هذه الصورة. ولما كان هذا هو الحال الذي يعتبر متقررا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتسم للفقهاء علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن هذا هو سبيلهم في بناء الأحكام الفقهية، تعليق الأحكام بالحقائق التي جعلها الشرع متعلقة بها، وقد أطبقوا على هذا أهل المذاهب الأربعة كلهم أطبقوا على أن الاجتهاد تعليق الأحكام الشرعية بحقائقها إذا تحقق وجودها أو غلب على الظن وجودها على حسب المواضع وعلى سبيل المواقع. بقوا على ذلك في مشارق الأرض معتقدين على جزم أنه لا يوجد منهج يتبعونه في بناء الأحكام إلا هذا المنهج، يجمعون على ذلك. فكان أول عمل يصرف إليه الفقيه جهده وهمته هو إدراك حدود هذه الحقائق التي تعلقت بها الأحكام، وهذا ليس بالأمر البسيط، فإنه يحتاج في إدراك حدود هذه الحقائق إلى عمل يوصل إلى هذا الذي يجب أن يكون قائما. قال الله تعالى من كان منكم مريضا فإنه يتوجه إلى ما معنى أنه مريض، ما المقصود بالمرض هنا، ما هي حدود المرض الذي يعتبر هنا مسوغا للإفطار أو على سفر، ما هو هذا السفر، هل ورد في الشرع ما يدل على أنه حقيقة شرعية وأنه ما زال على حقيقته اللغوية وأنه حقيقة عرفية، وهل ورد في الشرع ما يدل على أن هذا المرض هو حقيقة لغوية بذلك يتوسع فيها وأنه حقيقة شرعية فلابد أن نضبط بحدود الشرع إلى غير ذلك مما قد يرد فيه، وهكذا المضطر وهكذا الزاني وهكذا اليائس وهكذا وهكذا، وإذا ذهبوا إلى الحديث فهم أيضا بنفس العمل يقومون وعلى سبيله ينظرون، وهذا قد يستغرق زمانا في تحصيله وإدراك من طرفه. إذن فأول عمل يبدأ به الفقيه في حقيقة الأمر إذا أراد أن يمضي على طريقة المسلمين في الفقه أن يحقق حدود الحقائق المحصلها تحصيلا لا يقتصر فيه على التصور، بل يمضي فيه إلى درجة قيام هذا الأمر وعيا به في الوعي. فإذا وردت عليه الحقيقة فإنه يريد عليه ما يلزم أن يريد عليه من معناها وحدودها و أدلتها وكذا، هذا هو ما يبدأ به، ويصرف إليه همته، وقد علم أن هذه الحقائق تنقسم إلى أفعال من قتل، وإلى أقوال من قال، وإلى صفات الزانية والزاني واللائي يئسن إلى غير ذلك. واكتساب هذه الحدود وتحصيلها أول مرتبة في تحصيل الملكة، ولا يمكن أن يحصل الفقه الشرعي للشخص ما لم يكن قد حصل حقائق الأفعال والأقوال والصفات التي تتعلق بها الأحكام الشرعية. مستحيل، هذا أمر لا نقاش فيه، لو أن إنسانا لا يتحقق في هذا الوصف لا يمكن أن يتحقق فيه ملكة إطلاقا. هذا أساس ضروري طبيعي في هذا الموضوع. ثم إذا حصل الفقيه هذه الحدود فإنه ينتقل إلى معرفة العوارض التي ترفع تلك الحقيقة في مواضعها. نعم، هذا يعتبر زانيا، وهذا يعتبر مريضا، وهذا يعتبر مسافرا، لكن توجد بعض الحقائق أو بعض العوارض التي تجعل هذا غير مؤثر. كيحال ذلك؟ سفر لهو، سفر معصية، مرض خفيف مثلا، الزاني المكره الذي اشتبه عليه الأمر إلى غير ذلك. احفظوا هذه، احفظوا أن الحقيقة مؤثرة، ويحفظ العوارض التي تؤثر فيها. احفظوا هذه. ماضيا في ذلك على منهج مسنون منضبط، ثم إذا حقق ذلك فإنه ينتقل إلى معرفة متى تلغى تلك الحقائق وما الذي يلغيها. أن بعض المرات الحقيقة تكون سالمة ولكن لا يمكن تطبيقها، لأنه توجد بعض الحقائق الأخرى التي ترفعها كالجنون. فمن أتى بفعل ما يترتب عليه حكم ثم وجد أنه مجنون، إذن هذه الحقيقة الأولى تلغى بهذه الحقيقة الواردة، وهذا مثال فقط، وإلا فإنه يجب عليك أن تحفظ هذه الحقائق وتحفظ ما يرفع. وهكذا يبحث الفقيه عن مرتبة بعد مرتبة إلى أن تنتظم له معالم النظر في بناء الأحكام، عالما بأين يبدأ وما الذي يتبعه بما بدأ به، وهكذا يمضي في طريقه إلى النهاية. هذه الطريقة، وهذا الذي مضى عليه علماء المشرق والمغرب الفقهاء حقيقة. هكذا ويمضي في ذلك بمنهج متسلسل الدرجات. كيف الفوضى؟ كل شيء ممنهج وموضوع بانتظام يمضي عليه في تدريسه وكذلك في دراسته وفي بنائه للأحكام، منتظم الأعمال المفروضة، هذه الأعمال المفروضة بالواجب الشرعي في مجال بناء الأحكام. أنك تكون مطلوب بمعرفة الحقيقة، لكن الله تعالى مثلا ممكن يكون مريض، من هو المريض، وتكون أيضا مطلوبا شرعا بأن تعرف الأشياء التي تؤثر في هذه الحقيقة وتلغي تأثيرها. ثم بعد ذلك يجب عليك أن تعرف الحقائق التي اجتمعت مع الأخرى تلغيها، وهكذا. كل هذا واجب شرعي، كل هذا واجب شرعي، وكل ما يمكن أن تأتي به في هذا العمل يجب أن يشهد له الشرع بالاعتبار. ليس لك الحق في أن تختار أو أن تنشي أو أن تضع، لا، أنت ملزم بتنزيل حكم الله تعالى كما قرره في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هكذا تمضي السفينة. وأجمع علماء المسلمين على هذه الطريقة في مسائل الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية والظاهرية، كل من ينتمي الزيدية، كل من ينتمي إلى الفقه الإسلامي فإنه يعلم أن هذا هو الطريق الوحيد المسنون الواجب اتباعه في بناء الأحكام الفقهية. وبهذه الطريقة التي اختصرها واحد من الأطراف قد يتنبه لها من كان ناظرا في علم الفقه. ثم بنيت كتب الفقه على هذا العمل، كتب الفقه بنيت على هذا الأساس، فتجد أن أبوابها منصوبة على الحقائق، منصوبة على الحقائق التي جعلها الشرع متعلقة بالأحكام. باب العقيقة، باب الردة، باب الحرابة، باب المساقات، باب الإزارة، باب الصوم، هكذا. لأنهم يعلمون أن الدين انتصب هكذا بهذه الأمور الراسخة الثابتة، فصاروا يضعون تراجم على الحق. وهذا تجده عاما بلا استثناء عند جميع علماء المسلمين، وكلهم يدرسون الفقه بهذه الطريقة ولا فرق بينهم. فإن كان الفرق بينهم فالفرق بينهم في التقويم أو في التحديد أو في الاجتهاد في بعض الأمور التي يقع فيها التعارض ويجب فيها التفصيل. لم يكن أحد من علماء المسلمين في مشارق الأرض والمغاربية يمدع بهذه نهائيا، هذا هو الأسف. وهذا قد ترتبت عنه أمور عظيمة كثيرة، نذكر منها على سبيل التمثيل النجاة من آفات يمكن أن تهدم العمل الفقهي بالطريقة منعت من هذه. من ذلك الذي منع منه هذا السبيل وضع ألفاظ ومفاهيم وتعلق بها الأحكام الشرعية، تضع الله ثم تبني عليه الأحكام. وقد رأينا في هذا الزمن هذا العمل، يحدثون لفظا لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا هو مؤسس على أصول شرعية معتبرة أو حتى ما يعتبر ضعيفا، ثم بعد ذلك يجعلونه مناطا ثم يبنون عليه الأحكام. للأسف كان هذا العمل الفقهي يمنعه، أن كل حقيقة تربط بها الحكم الشرعي يقول لك أين وردت هذه الحقيقة وأين ذكرت في كتاب الله وأين ذكرت في سنة رحمك الله، أين هذه الحقيقة، أين وجدت، أين وجدت، حتى أعلم حدودها وأبحث عن أحكامها. كان في هذا الزمن الذي فسدت فيه الأمور أصبح هذا الأمر متداولا، ومن نظر في أقوال الناس سيجد هذا الشيء ثابتا فقط. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي حافظ منه هذا المنهج نزع السلطة من الناظر وإحالة الأحكام على الحقائق. عندما تعرف الحقيقة وتحدد ثم توجد في موضوع ما هي التي تحكم في المعاملات والعبادات وغير ذلك. إذا حددنا مثلا حقيقة الرهن، حقيقة الإجارة، وحقيقة البيع، وحقيقة القرض، وحقيقة أو ما شبه ذلك، ثم بعد ذلك نجد أنه قد استكمل حقيقته في معاملة ما، هو الذي يحكم بأنها صحيحة أو بأنها فاسدة، وإذا تخلف فهو الذي يحكم بأنها فاسدة. نحن فقط علينا أن نزين بهذا المعيار لنعلم ثبوت هذه الحقيقة. ينزع منك شرعية التصرف ويمنعك من أن تحكم ويحيل الحكم على الحقيقة التي تحكم. الحقيقة هي التي تحكم وليس أنت. ولذلك أعداء الفقه والشريعة يهربون من الحقائق، لأنهم يعلمون أنها لو أحيل عليها القضاء لحكمت بما يقولون، ولكنهم وجدوا كما قال وجدوا السفينة قد دبرتها الضفادع فصاروا يفعلون ما يريدون. إذا غاب ملاح السفينة وارتمت بها الريح يوما دبرت الضفدع. في هذا الزمان الذي صارت فيه الأمور إلى هذا الحال مثل هذا يروج. فإذا قتل الحقيقة هي محكمة عندنا معشر المسلمين في مشارق الأرض والمغاربة، لا تجد عنده إلا مفرا. وهذا موضوع قد يأتي الحديث عنه في مناسبة ما إن شاء الله. الأمر الثالث الذي أوجبه هذا المنهج الفقهي وهو الاحتكام إلى الحقائق، التسوية بين الخلق في الأحكام. ليش هذا ظالم؟ تقول لا ليس ظالما، أنت ليس لك الحق في أن تحكم، الحقيقة هي التي تحكم. هذا إنسان يسعى في خراب الدين، لا يسعى في خراب الدين. تسوية بين الناس في الأحكام أيا كانوا، ويجب إذا تحققت الحقيقة في الشخص أن يحكم عليه بالحكم الذي تتبعه العاقبة. هذا هو منهج الفقهاء في مشارق الأرض والمغارب. ثم حكم التنزيل حينئذ هذا أمر آخر، هذا أمر آخر الكلام فيه طويل، ربما إذا قدر الله تعالى فيه الكلام أتينا به. الأمر الرابع الذي حفظ من هذا المنهج هو حفظ الشريعة من التغيير بتغير اللغة. لأن قلنا في الأول أول ما يقوم به الفقيه هو أنه يحقق حدود اللفظ جهة الشرع. يشوف الشرع شنو يقصد. فإذا تغيرت اللغة تمسك بالمعنى وما غاديش يمشي مع اللغة، لأن ذهابنا مع اللغة سيؤدي إلى نزيل الشريعة كلها، نحيد الشريعة كاملة، ويمكننا أن نسمي الأشياء بأي اسم وننزل عليه الأحكام. هيات هيات، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لم يحفظ بحفظ النصيفة قط، بل بحفظ قواعده وأصوله ومناهجه وطريقته التفقه فيه. لا يستطيع إنس ولا جن أن يغير هذه الحقيقة. إذن فتغيير الشريعة مثلا بتغيير اللغة وبهذه الأوهام التي تساق الآن مستحيل، ما دام الحكم يتبع الحقيقة فإن وجد الحقيقة وجد وإن ذهب الذهب. سمي ما تشاء ما تشاء، فلا يتحرك الشرع إلا عند حقائق. وإذا حكم الشرع بأن الحقيقة معدومة فهي معدومة وإن وجدت لغة. الأمر الخامس تنزيل الأحكام بلا مناطتها، يمنع منها هذا المنهج. نبي موسى ما كتنزل الحكم في سورة على المناطة، ولا عوامل أن يدخلون في المناطة، يدخلوا في المناطات وينزل عليك الأحكام وتقول أنت حققت المناط، تتعلم تتخرج المناط تتنقحوا، هل تستطيع أن تحققه؟ لا يحقق ولا يستخرج ولا ينقح، لكنه أراد أن يتحدث في دين الله بلا علم. هذا بعض ما يحمي منه منهج الفقهاء، وهو الذي جاء به كتاب الله تعالى تعليق الأحكام بعلم. هذا أمر ما وغير ذلك مما يطول حصره. إذن فهذا هو المنهج الفقهي، وهذا هو المعمول به، وهذا هو المتبع، وهذا هو الذي يصار. هذا هو الأصل. فإذا وردت نازلة من النوازل وقصد النظر فيها، فأول شيء يتعلق النظر هو تحقيقها. أخوانك الناس حتى نعلم أين تندرج، في أي حقيقة سنضعها. ولذلك يحتاج إلى فقه الواقع. فقه الواقع ليس هو الذي تبنى عليه الأحكام، ولكن يبنى به التصور الذي تبنى عليه الأحكام، ذلك فهو وسيلة. فإذا فقه في الواقع جعل وسيلة للتفقه في الصورة التي سوف يبنى عليها. ثم إذا عرفنا حقيقة هذه النزلة وأدرجناها تحت الحقيقة الشرعية استدعينا حينئذ الأدلة الشرعية التي ترشدنا إلى الحكم. قد تكون آيات، قد تكون حديثا، أصلا شرعيا، قد يكون قاعدة فقهية وإلى آخره. حينئذ نحن عندنا التصرف، لكن الخطر الكبير هو الانحراف عن هذا المجرى الذي بني عليه الفقه الإسلامي. أما الأخذ بالمقاصد فإنه مطلوب ونافع ويسدد النظر ويوجه إلى الوقاية من بعض الأخطاء في بناء الأحكام، لأنه يعين على معرفة الحدود التي تحدد بها الألفاظ الشرعية. لا بد من استحضار ما قصده الشرع لئلا يحمل اللفظ على ما ينقض أصول الشريعة، لأنه قد يكون حمل اللفظ على ظاهره من غير استعانة بهذه الجهات مقاصد الشرع من الألفاظ ومراده منها إلى الوقوع في الظلم، كمثلا ما ورد من النصوص في العلاقة بين الزوج والزوجة، فإذا لم يؤخذ بما قصده الشرع من ذلك من الألفة والمحبات وما شابه ذلك مما هو مراد للشرع في مثل هذه المقام، وحمل ذلك الألفاظ على غير هذا المراد، سوف يخرج هذا إلى الطغيان والظلم والاعتداء وادعاء الملكية والتصرف بعنجهية إلى غير ذلك. كذلك العلاقة بين الحاكم والمحكوم، النصوص التي وردت في ذلك أيضا إذا لم تحمل على درء الفتنة وتحقيق سلامة الأمة والأمن وما شابه ذلك، وصرفت إلى الحكم المطلق وما شابه ذلك، هذا يؤدي إلى الخروج عن مراد الشرع من أحكامه. قام قصده الشرع لا يسرع الحكم. وكذلك بين الولد والوالدين مثلا، البر موجود ولكن من الناس، البر مطلوب لكن من الناس من يبالغ لأنه لا يعلم مقاصد الشرع من هذه الأشياء، وبذلك يتيه ويحمل ألفاظ الشرع إلى غير ذلك من الأمور التي تنفع فيها المقاصد. لكن الذي هو انحراف عن الجادة في العمل بالمقاصد أنه يستعمل فتترتب عليه أمور خطيرة، من ذلك ضرب الحقائق الشرعية. ضرب الحقائق الشرعية فيقول لك مقصود الشرعي من هذا الأمر كذا، فتقوله وبدون أن نلحظ الحقيقة التي ربط الشرع الحكم بلاش، هذا خروج وانحراف شديد، قد رأينا ذلك وهو كثير الآن في هذا الزمان. مثلا الزكاة ليس لها حقيقة، لها حقيقة شرعية ويجب أن يقتصر فيها على تلك الحقيقة التي لا تعرف إلا من جهة الشرع، قوله وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو تقريره، هذا هو المعروف. فأصبح الناس يتصرفون فيها، قالوا لي أن المقصد من ذلك هو إعانة الضعفاء، صاروا يشترون بها السلاح ويضعونها في المخازين وتبقى شهورا، ويتصرفون فيها بعضهم بالرواج، وقال بأن هذا أنفع وأن الغاية من الزكاة هو رفع الحاجة على الفقراء وما يسأل. وين ذهبت حقيقة الزكاة في الشرع؟ وهكذا الربا وهكذا أمور كثيرة ضربت بهذا لمقصد الشرع. فهذه آفات كبيرة، لأن إذا اتبعنا هذه الطريقة فإننا سنلغي حقائق الشرع وسنتعلق بأمور النفوس وأغراضها وما نستحسنه، لا بما يريده الشرع منا. لهذا فهذا فساد كبير في الدين، أن يأتي إنسان إلى حقيقة من حقائق الشرع التي نصبت بقول الشارع وفعله وتقريره وصارت معلومة عند أمة المسلمين، وتضافر علماء الشرع على تقريرها وتحقيقها وبناء الحكم عليها، ولم يتحرك أحد خارجها ما تعطيه حقيقة على حسب إدراكه وفهمه واجتهاده. ثم يأتي إنسان ويقول مقصود شرعي من هذا الأمر كذا، ويتصرف ويلغي الحقيقة الشرعية، وهذا كثير في هذا الزمن في فتوى كثيرة تجد هذا اللعب، هذا لعب ولهو، ويسمون ذلك بالاجتهاد المقاصدي. ما كاين شيء اسمه الاجتهاد المقاصدي، ما كاين شيء اسمه الاجتهاد، ما اجتهاد المقاصدي، الاجتهاد يعني اجتهاد وصف مناسب، المقصد هذا كيتسمى الوصف المناسب في باب مسالك العلة، وهو من مسالك العلة أي أحد مسالك العلة فقط يذكر في باب القياس، ولا نهتم به ولا نعتبره إلا إذا في مقام القياس، إلا إذا عدم النص وعدم ما يدل على ذلك. مقاصد ما بينا موضع الانتفاع بها وموضع العمل بها، أما أن تجعل أصلا وتلغى الحقائق فهذا تدمير للدين وخروج عما أجمع عليه المسلمين. وإذا بعضهم تقول الغرض من العبادة هي الخضوع لله والخشوع لله، ثم لا يهم بعد ذلك أن أتي بحقيقتها، فخراب للدين هذا، تخريب. حتى إن العلمانيين والحش رأبوا ووجدوا ضالتهم في هذا الأمر. يقول الصلاة القصد بها هو هدوء النفس وسكونها واطمئنانها، إذن فاليوغا تقوم مقام الصلاة كما قال أحدهم. وهكذا صرفوا حقائق الدين إلى الأهواء، وصار الدين لعبا ولهوا. هذا فساد كبير وعظيم، هو واضح أنه في هذا العصر قد استفعل واشتد. كلما تحدثت من سويك أنت لا تفهم مقاصد الشرع، وأنت لا تفهم حقائق الشرع، ولو كنت تفهم حقائق الشرع وكيف بنى القرآن الفقه وكيف بنته السنة لاستحييت من كلامك الساقط هذا. أنت لا تعلم حقائق الشرع، والإسلام يجب أن يسير التطور. أي تطور؟ ما الذي تطور؟ ما الذي تغير؟ إذا وجد الوصف الذي يناسب الرخصة منحت الرخصة، وإذا وصف الوصف الذي يناسب العزيمة وعطيت العزيمة، وصاروا يلعبون بالدين، صاروا يلعبون بالدين، وصار اللعب بالدين سهل، لأنه يمكن بالمقاصد أن تفعل ما تشاء. لذلك قلت يمكن هذا من مقاصد الشرع، ولكن واش من مقاصد الشرع في هذا الموضوع؟ واش هو معتبر في هذا المحل، أم أن هذا المحل قد حصل فيه الأمر؟ وما معنى أن يضع الشرع الحقائق وترفعه أنت؟ كنت ما معنى أن تعطى للزكاة حقيقته وتبين في كتاب الله وتبين بفعل نبي صلى الله عليه وسلم، وينتظر الناس ماذا سيفعل ليحقق الحقيقة وماذا يترك ليكمل بها حقيقة هذا، ثم يأتي إنسان ويمسح الحقيقة بدعوى أنني فهمت أن مقاصد الشرع تتحدى هذا الأمر. المعروف أن مقاصد الشرع ليست متحققة باللزوم، لأنها حكمة قد تتخلف وقد تتحقق، ممكن تحقق يمكن ما تحقق. ولذلك الفقهاء ربطوا الحكم بالوصف المناسب الظاهر المنضبط، وتركوا هذه الجهة خوفا من هذا الضياع ومن هذه الفوضى ومن هذا الاضطراب. إذن فهم يضربون الحقيقة الشرعية ولا يعتبرونها، مع أنه لب الفقه وملكه وعليه العمدة، سواء كانت حقيقة لغوية ولا حقيقة عرفية ولا حقيقة شرعية. هذا هو المعول عندي عند جماهير علماء الدنيا في مشارق الأرض والمغارب، ولم يخرج أحد عن هذا، إلا أن يكون المكلف قد وجد فيه وصف مصلحي اقتضاه الشرع واعتبره، فحينئذ الحقيقة القائمة بالمكلف كخوف من هلاكه أو شدة ألمه، فهذا من باب التعليل بالحقيقة، لذلك وجب الرجوع بالفقه إلى أصله وحقيقته والابتعاد عن هذه الألاعيب. مثلا فقه المقاصد، فقه الموافق، المآلات، فقه المآل، اجتهاد المآل، شنو اجتهاد المآل؟ المآل وصف من الأوصاف التي تعتبر في جزئية ما في بناء الأحكام، هذا هو المآل. إذن فكلما أسندنا حكما إلى مناط أو إلى أصل يجب أن نسميه اجتهادا، اجتهاد استحساني، اجتهاد استصحابي، اجتهاد السدي سد الدارعة، اجتهاد آخر بمعنى وهكذا. لا لعب ولا هو هذا، كأنما يريد أن يقول بأن لديه مصطلحان جديدان جاء فيه بشيء مثمرين نافعين يتخطى به ما كان معلوما عند النظار في الفقه من الزمن الأول، هذا غير موجود ولا يوجد شيء أصلا يمكن أن يوجد. كل ما يمكن أن يتملك به الفقيه نصاب بين الأحكام في النوازل هو أن يتقن ما كان مرسوما بهذا الذي تقرر بكتاب الله وبسنة رسول الله، واجتهد الفقه في بسطه وتقريره وتوسعته وبيان أحواله، هذا هو الأصل، هذا الأمر الأول، يضربون الحقيقة الشرعية. الأمر الآخر الذي هو في الحقيقة أمر غير معلوم ولكنه استجد، ضرب الأصل المخصوص بالموضوع، مثلا الجزئية يكون فيها أصل معين معروف أجمع عليه الفقهاء أو اتفق على جمهورهم، وهم ولا أحد أصلا ينكر حجيته، ثم يأتي صاحب المصالح ويقول لك بأن هذا الأصل يجب أن يزال، يزال المقاصد الأصل بنية باستقراء تتبع واتباع جميع أبواب الفقه وبطول الزمان بجدوا أن هذا الأصل متقدم في هذا الموضوع وهو ضابط له، ثم يجيب لك هذا لا حاجة له يجب أن يسك، هذا تدمير لقواعد الفقه والدين. الأمر الثالث الإعراض عن النصوص الشرعية والأدلة الشرعية، أنا ما محتاج نرجع إلى التقريرات التي فيها أدلة تفصيلية، وأنا سأقتصر فقط على المقصد الشرعي ولا أحتاج بعد ذلك إلا إلى أن أحقق مقصد الشرعي. ما مقصد الشرعي من البيع؟ الانتفاع وتبادل المصالح، بارك الله. ثم بعد ذلك ما جاء مثلا من الأمور الأخرى التي تؤثر في العقد، هذا يجب أن نعتبر بأنه كان في ذلك الزمن، الآن توجد أمور أخرى استجدات كذا، لا شيء ما اعتبره الشرع في أول الأمر هو الذي يعتبر إلى يوم الدين، فما قرره يبقى مقررا إلى يوم القيامة، ومن خرج عنه خرج عن حقيقة الدين، خرج عن حقيقة هذا الأمر الذي تقررت بدين. لا تقول لي أنا نحن الآن نريد أن نتخلص من هذه الأمور، الفقهاء التي وضعوها تتبعنا عملهم فوجدنا أنهم يقولون وليس أنهم يضعون، تبعناهم تبعهم الناس جميعا ووجدوا أنهم ينقلون ولا يبتدعون، لا يبتدعون، هذا مش مشي يجي ويدير الشرط يجي ويدير سمته، لا، كانت عينه على بنية الشريعة في أول الأمر، قول النبي، فعله، تقريره، فإذا رأى شيء من ذلك جذبه، وصول الشريعة، قواعد الشريعة، وهكذا أدلة الكتاب والسنة تجمع ابن الحقيقة. الآن إذا سألنا هاد الناس الآن الذين يطيرون الضجيج وكذا، سألناهم هل تعلمون كيف تبنى مفاهيم، كيف تبنى حدود ألفاظ الفقه ومفاهيمه، هل يمكن أن نجد جواب؟ حتى لم يهدوا حتى فتحوا بابا العلمانيين، فصار العلماني يقول لك يلبسوا لبسة المشارع، لبسة من انتقل بالفقه، ثم يقول بأن الأصل في الإسلام هو التعاون، ولا بأس أن تعطي تستبدل الفلوس بالطعام، ولا بأس أن تعطي كذا، لأن القصد هو الغير الفقير، القصد الفقير هو الفقير، ذلك باقي جامد، الناس لسوا جامدا، لا ناس، هذا هو الجمود، هذا بالوفاء لقوله تعالى تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وهم أجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، هكذا أجدروا أن لا يعلموا. هل علم ثاني بعدهم قد من العلم ألف كتبا في مقاصد، جملة منهم ألفوا مقاصد، وإذا ما سنح الظرف فسنقول كلامهم لترى العجب العجاب، ما هو المقصد عندهم، ما يقصده هو، ما يريده هو، ذلك المقصد الواسع المناسب المنضبط الذي تشهد له الشريعة بالاعتبار، وينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما شهد لجنسه بجنسه، نوعه بنوعه، فرضه بفرضه، الغالب والملائم إلى آخره الذي كنت تدرسه في الأصول، كله تلاشى ووضع له. هو لا يعلم أن هذه الأشياء قد حسمت، وفرض مثلا ثقة بقية على أصله وعلى حقيقته، هل يمكن للعلماني والحداثي والمتطفل على الفقه أن يتحدث فيه؟ كم من سنة يحتاج إليها في معرفة حدود الحقائق الشرعية؟ كم من سنة يحتاج إليها في معرفة العوارض التي تؤثر في هذه الحقيقة؟ كم من سنة يحتاج إليها في معرفة الحقائق التي تسقط الحقائق؟ كم من سنة يحتاج إليها في الترجيح بين المناطق؟ كم يحتاج لمعرفة وقوع التعارض من عدمه؟ يحتاج إلى عمر طويل من أجل أن يحصل هذا كله، وفقه الله ورزقه الصبر، ومستحيل أن يكون كذلك لأن نفسه لم تخلق لهذا. على كل حال، نحن فتحنا باب الفوضى، فتحنا باب الشر، قتلنا منهج الفقهاء، وبدلنا شريعة الله بهذه الأمور، فلذلك حتى الذين كانوا يتكلمون المقاصد أحسوا بأن هذا الأمر فيه فوضى وفيه تخبط وفيه لعب ولاه، ولذلك أنصح طلبة العلم إن كان أحد يسمعون، أقل من يسمعون، أنصحهم بأن يردوا الأمور إلى نصابها في البحث في الفقه كما هو مشروع من الزمن الأول، حقائق الأحكام بالطريقة التي سلفنا بها، ولنا رجوع إلى هذا الموضوع في المقاصد حتى نزيد له مزيد بيان إن شاء الله تعالى في الكلام الذي سيأتي إن شاء الله قدر الله وقعد. السلام عليكم ورحمة الله.